تستولي عليهم ثم تظلمهم وتحملهم ما لا يطيقون فهذا أمر محرم لأنه من الظلم. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته قال: الصلاة الصلاة عباد الله ومن ملكت إيمانكم. وقال في حديث آخر: خدمكم خولكم ملككم الله أمرهم، فلا تحملوهم ما لا يطيقون فإن حملتموهم فأعينوهم. الآن لا يوجد عندنا عبيد مملوكين، ولكن عندنا خدم أيضا، فلا يجوز لنا أن نحملهم ما لا يطيقون أو نظلمهم حقهم أو نسيء إليهم بسب أو غيره. كذلك البهائم، سمعنا الحديث أن امرأة عذبت في النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها، أعطتها من القوت ما يكفيها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني مما يدب فيها. وهذا دليل على أن الظلم محرم سواء للآدميين أو غيرهم. والعكس، الإحسان للبهائم أو الإحسان بالبهائم والإحسان لخلق الله كل ذلك مشروع ومثاب عليه. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله غفر لرجل سقى كلبا وجده يلهث من شدة الظمأ، فنزل إلى البئر وقال: إن هذا الكلب أصابه مثل الذي أصابني من الظمأ، فملأ خفيه فسقاه فشكر الله له وغفره. قالوا: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم من أجر؟ قال: في كل ذا كبد رطبة أجر. إذن لا يجوز الإساءة إليها ولا التقصير في حقها أو تحميلها ما لا تطيق، والإحسان إليها تؤجر عليه، فلا يجوز أن تحملها حملا يزيد عن طاقتها. هي تشتكي إلى الله ولو لم تعلم أنت، فلذلك يجب على المسلم أن يخاف الله في كل ما يقول ويفعل، فلا يظلم أو يعتدي سواء على الآدميين أو غيرهم. كذلك الإنسان لما أن الله عز وجل ملكه أمر خادم أو بهيمة، فإنه إذا قصر في قوتها أو ضل أو قصر أو حملها ما لا تطيق فإنها تشتكي إلى الله، والله عز وجل سيأخذ حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يضرب عبدا له قال: إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فقال: هو حر يا رسول الله. قال: لو لم تفعل ذلك لفحتك النار. فعلى هذا يجب أن نحسن إلى من ملكنا الله أمرهم من آدمي أو بهيمة. وسمعنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ الحيوان أو الطائر هدفا غرضا للرمي، لأن هذا تعزير له وظلما له، ما دام أنه ذو روح فلا يجوز أن يتخذ غرضا وهدفا للرمي أيهم يصيبه. جاء اجعل حديده او خشبه او اي شيء يؤدي الغرض، اما ان تنصب حيوانا او طائرا فتؤذيه وتعزر به فان هذا من الظلم المحرم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا بالذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا ذبحت الذبيحة أولا المستحب والأفضل تعرض عليها الماء حتى تشرب قبل أن تذبحها، ثانيا أن لا تذبحها أمام الحيوانات الأخرى فتؤذيهن، ثانيا أن تحد الشفرة السكين حتى لا تؤذيها بالذبح، هي مذبوحة لا تقول هي بهيمة وستموت، ولو كان كتب الإحسان على كل شيء، إذا ذبحتم فأحسن الذبح وإذا قتلتم فأحسن القتل، ولو كان إنه مآله إلى الموت لكن على الطريقة الصحيحة. لا يجوز لك أن تكسر عنقها قبل أن تموت أو تصلخ جلدها أو تعمل أي شيء فيها يؤلمها حتى تموت، ولا تقول هي بهيمة وانتهت وستموت، لا، عليك أن تراقب الله في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء وحرم الظلم لكل شيء. إذن حاسب نفسك واعلم بأن الله مراقبك وسيحاسبك ويجازيك على فعلك، إن خيرا فخير وإن شر فشر، ولا تلومن إلا نفسك. فالله عز وجل مطلع، لا يجوز أن تقصر في رضاع البهائم، تحلب أمهاتها وتترك الصغار لا تشبع من حليب أمها، فذلك ظلم لها. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام الله ألهمه وعلمه لما جاء الجمل يشتكي إليه، فلذا حذر أهله من أن يظلموه يحلمنوه من العمل ما لا يطيق ومع ذلك يقصرون في قوته. وكذلك لو كان عند الإنسان مثلا مملوكا وأراد الزواج، إما أن يزوجه إذا كان ذكرا أو يعتقه أو يبيعه، وكذلك إذا كانت جارية إما أن يطأها بملك اليمين أو يعتقها ويتزوجها أو يبيعها، المهم أنك تحرص على نفع هذا المخلوق من ذوي الأرواح أيا كان، تحرص على الإحسان إليه وعدم الإساءة وعدم ظلمه، وإلا فإن له ربا سيأخذ حقه منك. فإنه وإن لم تفهل شكواه أو لم تلقي بالا حينما يشتكي، فإن الله عز وجل قد علم السر وأخفى. جاء في الحديث أن الإنسان إذا قتل حيوانا أو طائرا عبثا لا يريد أكله كصيد فإنه يعج إلى الله يوم القيامة ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، وهو عصفور لكن قتلته عبثا. لما رأى حمرة، نوع من الطيور، ترفرف بأجنحتها وتدور عليهم، قال: من فجع هذه بأفراخها؟ ردوا عليها أفراخها. إذا مهما كان الظلم والإساءة محرم، سواء فيما يتصل بالآدميين أو غيره، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله يحب المحسنين ولا يحب المجرمين والظالمين ولا يحب المعتدين ولا تتطاول، فإن الله أقدر منك، أقدر عليك من قدرتك على هؤلاء الضعفاء. وإن من الإساءة الإساءة للأيتام، فخير البيوت بيت يحسن، بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. والله عز وجل ذكر في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وما ملكت أيمانكم، يعني تحسن إليهم ولا تسيء. إذن نرجع مرة أخرى ونقول: نعم، ما عندنا الآن، ليس عندنا عبيد، لكن عندنا خدم، عندنا سائق سيارة، عندنا عامل أخذناه بأمانة وعهد وعقد، فكما أننا لا نرضى أن يقصر في حقنا في عمله، لا يجوز لنا أن نقصر في حقه ولا نحمله ما لا يطيق. هو آدمي يحس كما تحس، سدد وقارب. لا يجوز أن الإنسان يتجاهل هذه الأمور، يظن هذا الخادم والخادمة له حقا يشغله في الليل والنهار ولا يترك له راحة، ومع ذلك ينهره ويؤذيه ويقصر في حقه، وربما ماطل في راتبه أو بخس منه. على كل حال، حاسب نفسك يا ابن آدم، واتق الله فيما تقول وتفعل، فإنك مراقب ومحاسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، وفي رواية: سابع إخوة لي. وقالوا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. الحديث رواه مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال: فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. الحديث رواه مسلم. قال النووي: الأنباط الفلاحون من العجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماله فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتان من كوى الجاعرتين. الحديث رواه مسلم. قال النووي: الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبور. هذه الأحاديث تؤكد ما سبق الكلام عليه بأن الظلم لأي شيء سواء حيوان أو إنسان أو طائر محرم، وأن ضربك لخادمك يعتبر من الظلم ما لم يكن تأديبا ولم تتجاوز حد الحد المشروع. الأدب مشروع إذا لم يأتي إلا بالضرب، ولكن ضربا معقول. حتى الأحكام الشرعية الحدود الشرعية فيه شروط وتحديد كيف يضرب من لزمه حد وهو عاصي، لكن جعل لكل شيء حد، فلا يجوز لك أن تتحدى الشرع وشروطه وحدوده فتكون من الظالمين. نعم. مر بن شام على أناس من الأنباط قيل يعذبون في الخراج، يعني أنهم ربما قصروا في لم يدفعوا ما وجب عليهم من الخراج، وهو كالأجرة، يعطون الأرض يشتغلون فيها يفلحون يستفيدون منها ويدفعون خراجا سنويا، فربما أنهم قصروا عجزوا عن أداء الخراج فتسلط عليهم هؤلاء بالتعذيب، وهذا نوع من الظلم للمعسر، فحبس المعسر ظلم. فالله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. في رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. نعم، لأن الوجه هو محل المواجهة والزينة للإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يعتدي فيظلم فيضرب أحدا على وجهه، لا صبيا ولا خادما ولا غيره. فقد نهى عن التقبيح والسب والتوبيخ أمام الناس، ونهى عن ضرب الوجه. فالإسلام وضع حدود، وضع للحدود شروط، فإقامة الحدود لا يراد بها الظلم والتعذيب، بل يراد به إقامة الحد الحق والعدل والتأديب وتوجيه الناس للصواب. فإذا وجدنا إنسان يقام عليه الحد وأردت أن تشارك فبالحدود الشرعية، حتى سبه لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما سبوا شارب الخمر وهو يجلد قال لا تعين الشيطان عليه، يؤدب، فربما هداه الله وختم الله له حياته بخير، وقد يكون خيرا منك. فالأعمال بالخواتيم. نعم. قال مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. نعم، يعني الوسم هو أنهم يكونه في النار من أجل يعرف، هذه عادة عندهم، إذا كان عنده بعير أو بقرة أو نحو ذلك من أجل أن لا يختلط بغيره يجعل وسم معين معروف، لكن لا يجوز وسمه بالوجه لأن هذا نوع من التعذيب، ولو كان حيوان ولو كان حمار. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة وغير ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. عن ابن مسعود رضي الله عنه لو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلقا لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذا بولدها؟ ردوا ولدها إليها. قال: ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل. نعم، لأن النمل أمة من الأمم، مخلوقة من المخلوقات، وقد عاتب الله نبيا لما لسعته نملة أمر بتحريق بيت النمل، فالله عاتبه بذلك. أمة كاملة تسبح بحمد الله كيف تعذب؟ فهلا نملة واحدة يعني تعاقب بدل ما تعذب كل القرية؟ فالله عز وجل إذن حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فيحرم عليك أن تظلم إنسان أو حيوان أو طائر أو أي دابة. فإذا كانت مما يقتل يقتل قتلا شرعيا يسلم من شره، ولكن لا نتجاوز الحدود. إذا كان مما يذبح نذبحه ذبحا شرعيا، وهكذا. فالتطاول على المخلوقات وكون الإنسان لا يميز بين من يستحق الرفق ومن لا يستحقه، نهينا أن نضرب الوجه حتى في إقامة الحدود. فالآداب الإسلامية ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة يجب علينا أن نتتبعها وأن نعمل بها ونطبقها. فالرب عز وجل خلق هذا المخلوق وجعل له حدودا ونظاما محكم يسير عليه. البهائم فيما بينها ستتحاسب يوم القيامة فيما حصل منها من الظلم لبعضها. إذا كان كذلك فأنت يا ابن آدم باب الأولى، فلا تذبح بل ما لا يستحق ذبحه، ولا تحملها ما لا تطيق، ولا تقصر في حقها. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال النووي: معنى أتبع أي أحيل. نعم، يعني أن حبس المعسر والتضييق عليه من الظلم، لأنه ماذا تستفيد أنت حينما تضيق عليه مع ما فيه من الضيق؟ حينما تحبسه وتؤذيه وتضيق عليه هل سيرجع إليك حقه؟ ولكن دعه يسعى في أرض الله، على الأقل يكفي نفسه وأولاده. وأما كون الإنسان يتطاول على المخلوقات، على الناس بقوة جبروته وسلطته، وينسى أن الله عز وجل يراه وسيحاسبه، فإذا تبين له، تبين للإنسان بأن هذا معسر فأنظره لعل الله عز وجل يتجاوز عنك، تجاوز عنه، أو أنظره على الأقل. فهذا هو المشروع. فإن رجلا كان يعامل الناس ويداينهم، فكان يقول لعماله: يسروا على الموسرين وتجاوزوا عن المعسرين لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه، فأنت تعلم أنك ستقف بين يدي الله وستحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإن الرب عز وجل ما سلطك على خلقه وترك لك الاختيار والنفوذ التام تفعل كل ما تريد، بل حدد لك حدود ووضع لكل شيء قواعد يسير عليها الإنسان، سواء فيما يتصل ويخص الآدميين أو غيره. نهى عليه الصلاة والسلام أن تلعن الدابة، فإذا كان لعن الدواب وسبها منكر فهذا للناس ولا سيما المؤمنين منهم أشد ظلما. فيجب على المؤمن إذن أن يحاسب نفسه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا تنفع المعاذير في ذلك اليوم، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة بما نطحتها في الدنيا. البهائم فيما بينها ستتحاسب، وأنت من باب الأولى إذا آذيت البهيمة. نعم. تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. نعم، مطل الغني ظلم، ما دام انك غني وعندك مال وقد وسع الله لك وانت وانظرك صاحبك، فلماذا تقابل الإساءة بالإحسان؟ تقابل إحسان بالإساءة، أحسن إليك فتسيء إليه، فهذا ظلم، والظلم يبيح عقوبته بالقول والعمل. لا تتجاهل ولا تتساهل، فالأمر أكبر مما تتصور وأعظم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. البهائم وغيرها يجب علينا أن نخاف الله فيها ونتقيه ونعطي كل ذي حق حقه. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا كان عندك أمانة أو كلفت بأمر مسؤول عنه فهذا أيضا أمانة ومسؤولية، كونك خنت الأمانة وقصرت في حقه يعتبر ظلم، وإذا أعطيت كل ذي حق حقه فهذا من الإحسان المفروض. فلا تظنك في هذه الدنيا مطلق الحرية إذا كنت قادر، لا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم. قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، مطل إذا كان غني ولك عليه حق وما طلبك فهو ظالم، ومثل هذا يستوجب ويستحق العقوبة، يبيح عرضه، يعني أنه يجوز أن يؤدب بسجن أو بضرب أو بأي شيء يراه الحاكم. كذلك إذا كان لك على أحد الحق وحل هذا الدين وأحالك على ملي، على غني قادر أن يفيك حقك من دون ظلم ولا مماطلة، يجب أن تقبل حوالة. وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتحول يقبل، وإذا قصر أو ماطل هذا المستحق عليه وهو قادر فإنه يعتبر ظالم، والظالم يستحق العقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة أو نحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. اتفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن عطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. الحديث متفق عليه. قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين. نعم، هذا يدل على أن الإنسان يجب أن يترفع عن سفاسف الأمور وعن الأخلاق السيئة والدناءة. إذا تصدقت بصدقة أو أهديت هدية فإياك أن ترجع بها فتكون كالكلب الدني الذي يقيء ثم يرجع في قيء يأكله. وقد نهينا عن إفساد المعروف والإساءة إلى من أحسننا إليه، سواء بالامتنان أو بالرجوع في هذه الهدية أو هذه الصدقة. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب تنفيرا حتى تشمئز نفسه من أن يعود في هديته. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. لا تعطي عطاء إلا وأنت قد طابت به نفسك وخلصت منه ومن التعلق به. اللهم هناك هدايا أو هبات مستثنات من هذا. هبة الوالد لولده يجوز أن يرجع بها كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما وهب له أبوه هبة وأبت أمه قالت حتى تشهد على هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إليه سأله: هل أعطيت ولدك كله مثله؟ قال: لا. قال: إذن فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جو. وليس معنى هذا أنه يجوز أن يشهد غيره، لكن هذا من باب التهديد والوعيد. أما هبة الوالد لولده يجوز الرجوع فيها، ولذلك رجع بها. يقول: فرد أبي تلك الصدقة، يعني استرجعها. قد يكون الإنسان ما يستطيع يعطي أولادهم كلهم، فليس هناك سبيل إلا الرجوع بها. وأما عمر رضي الله عنه لما أنه باع أهدى هذه الفرس وتصدق بها ورآه يعني صاحبها قد أضاعها ولم يعتني بها، والعناية بالخيل واجبة، إن الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. لما رأى هذا الفرس أو هذا الحصان قد أضاعه صاحبه جوعا وعطشا وعدم عناية، حن عمر رضي الله عنه إلى هذه البهيمة لأن يعرفها ويعرف فعلها، لكنه مع ذلك لم يتعجل فيسترجعها بنفسه.